مثوانا ومثواكم. إخواني وأخواتي، تكلمنا في الحلقة الماضية عن إسلامي خالد بن الوليد وإسلامي عمرو بن العاص، ثم تكلمنا عن تلك المعركة العظيمة ألا وهي معركة الأمراء، جيش الأمراء، جيش مؤتة، وما حصل حول تلك المعركة. ثم تكلمنا عن ذات السلاسل وكنوز أخرى مرت بنا. فما رأيكم أن ننتقل اليوم إلى كنز جديد من كنوز هذه السيرة المباركة الطيبة العطرة؟ فتفضلوا، حياكم الله وفياكم. من فلات الأرض أشرق كالسنة بين الظهير، أقبل النور علينا في بوارقه العميرة. ها رسول الله يحلو في شمائله الوفيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وأهلا وسهلا بكم. ها قد عدنا إليكم مع كنوز سيرة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. تذكرون ولا شك صلح الحديبية الذي كان في آخر السنة السادسة من الهجرة، وكانت من بنود هذا الصلح أن تمتد المدة 10 سنوات، وأن من شاء أن يدخل في حلف النبي دخل، ومن شاء أن يدخل في حلف قريش دخل. دخلت خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في حلف قريش. وإذا دخلت خزاعة مع النبي ودخلت بنو بكر مع قريش، إذن ينطبق عليهم ما ينطبق على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى قريش. لكن كان بين خزاعة وبني بكر ثأر قبل هذا الصلح، كان بينهم ثأر. وبعد سنتين من هذا الصلح أو قريب من ذلك، رأت بنو بكر فرصة في أن تنتقم من خزاعة، لأنهم آمنون، بينهما صلح، لأن خزاعة دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر دخلت مع قريش، إذن لن يتقاتلا، فبينهما أمان. فشاهد الأمر أنهما أو أن بني بكر أرادوا أن ينتقموا من خزاعة، وجدوا هذه فرصة سانحة. فقيل لرئيسهم وهو نوفل بن معاوية، قيل له: كيف تفعل ذلك وبينك وبين القوم صلح؟ قال: فهل نسيتم ثأرنا؟ طيب، صلح والثأر هل يذهب سدى؟ فعزم على أن يأخذهم غرة، وفعلا هاجمهم، فاجأهم بها ففروا منه، لأنهم ما كانوا على استعداد. فلما فروا منه لجوا إلى الحرم، عندها قامت قريش وساعدت بني بكر، بل أرسلت معه رجالا يقاتلون معه بالليل، حتى دخلت خزاعة الحرم. فقال بعض بني بكر الذين كانوا مع نوفل بن معاوية، قالوا: الحرم الحرم، إلهك إلهك، يعني هذا لا يجوز، الآن دخلنا الحرم، لأن المشركين وإن كانوا على شركهم إلا أنهم كانوا يعظمون الحرم ويعظمون الأشهر الحرم. فقالوا له: الحرم الحرم، إلهك إلهك. ماذا قال لهم نوفل؟ ما كان يرى في ذلك الوقت، قال: لا إله لكم اليوم، خذوا ثأركم. فدخلت خزاعة إلى الحرم، ودخلوا بعض البيوت واستجاروا ببعض أهل مكة الذين كانوا ملتزمين بهذا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف قضية الجوار، العرب تحترم هذا كثيرا. عندها خرج عمرو بن سالم الخزاعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يشكو له الحال، فقال هذه الأبيات في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رب إني ناشد محمدا حلف أبيه وأبينا الأتلدا قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم تأسلمنا ولم ننزع يدا فانصر هداك الله نصرا أيدا وادع عباد الله يأتوك مددا فيهم رسول الله قد تجردا أبيض مثل البدر يسمو صعدا انسيم خسفا وجهه تربدا في فيلق كالبحر يجري مربدا إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وجعلوا لي في كداء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذلوا وأقلوا عددا هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا. قال هذه الأبيات بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالتفت النبي إليه وقال: قد نصرت يا أخا بني خزاعة. نصرت لأن قريشا الآن أخلفت الموعد وأخلفت الوعد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لا استمرت إلى 10 سنوات ولم تكف يدها، بل قاتلت مع بني بكر، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر نقضا للعهد الذي بينه وبين قريش. أحست قريش بهذا الخطأ الجسيم الذي وقع منها. قد يكون نوفل بن معاوية يعني هو الذي غدر، لكن كون يخرج قوم أناس من قريش يقاتلون معهم، قريش تمدهم بالسلاح، هذا شيء آخر، فهذا غدر. فلما أحست قريش بهذا جاءت أبا سفيان وكان سيدة قريش، فقالت له: يا أبا سفيان اذهب إلى محمد وجدد المعاهدة قبل أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم بالذي حدث. فأتى أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصار أول ما دخل إلى بيت ابنته أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة بعد عودتها من الحبشة، تزوج وهي في الحبشة، أرسل إلى النجاشي وزوجه إياها النجاشي، فكانت أما للمؤمنين. دخل عليها أبو سفيان، فأول ما دخل عليها رفعت فراش النبي صلى الله عليه وسلم وطوته عنه، فاستغرب أبو سفيان فقال: يا بنيتي، أرغبت بي عن الفراش أم رغبت بالفراش عني؟ يعني أنت رفعت الفراش إكراما لي أو رفعت الفراش إكراما للفراش عني؟ فقالت: يا أبتي، إنك امرؤ مشرك، وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تجلس عليه أبدا. فقال لها: يا بنية، لقد أصابك شر كثير بعدي. قالت: الأمر كذلك، يعني لن أسمح لك أن تجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خرج من عندها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه، والنبي لا يرد عليه. فخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم، أتى أبا بكر فكلمه، قال: يا أبا بكر، كلم محمدا، لا يغزونا. فقال أبو بكر رضي الله عنه كلاما طيبا له وتركه، لكنه لم يعطيه كلمة يعني مفيدة يستريح منها أبو سفيان. فانطلق إلى عمر فقال لعمر: يا عمر، كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنا أشفع لكم، والله لو لم أملك إلا الذر لقاتلتكم به، الذر الذي هو النمل الأصفر الصغير. قال: فوجدته أسوأ الرجلين، فذهبت إلى علي فقلت: يا علي، أنت أقرب الناس لي رحما، لأنه ابن عمه كما قلنا أكثر من مرة، أنت أقرب الناس مني رحما، كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عزم على أمر وليس لأحد منا أن يكلمه. فالتفت أبو سفيان إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: يا فاطمة، مري ابنك الحسن يجير بين الناس. والحسن في ذلك الوقت له من العمر قريب من 7 سنوات أو 9 سنوات تقريبا، لا 6 سنوات أو 5 هكذا، صغير جدا الحسن، لأن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وله من العمر 7 أو 8 سنوات رضي الله عنه وأرضاه. قال مري الحسن يجير بين الناس. فقالت ما كان لابني أن يجير بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي عند ذلك لأبي سفيان يا أبا سفيان أخرج أنت وأجر بين الناس. قال وهل ينفعني ذلك؟ قال لا أظن، ولكنك سيد بني كنانة يعني سيد قريش لعله. فخرج أبو سفيان وقال إني قد أجرت، ثم رجع إلى مكة. وينتظر كل قريش تقريبا ينتظرون أبا سفيان ترى بماذا يأتيهم من الأخبار. فقالوا ماذا حل؟ قال كلمت رسول الله فلم يرد علي، ثم كلمت أبا بكر فكان ألين ولكن ما أعطاني شيئا، كلمت عمر فوجدته يعني شرا في شر، كلمت عليا فأشار علي بأمر. قالوا وماذا أشار عليك؟ قال أشار علي أن أجير بين الناس. قالوا ممتاز، فهل قبل الرسول جوارك؟ قال لا والله ما قبل شيئا. قال والله ما فعل إلا اللعب بك. قال والله ما وجدت غير هذا، هذا الذي وجدته. على كل حال عندها وقعت حادثة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عزم الآن على غزو مكة، غزو قريش. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة أن يوري. ما معنى يوري؟ يوري يعني النبي صلى الله عليه وسلم الآن مثلا كهذه كمثال يريد قريشا، يريد مكة، ففي مجلسه العام يسأل الناس مثلا كيف يكون الطريق إلى اليمن، ماذا نجد من الآبار، ما القبائل التي نمر عليها. فيظن الظن، والنبي يستعد لقتال، فيظن الظن أنه سيغزو اليمن أو يسأل عن الشام أو العراق وهكذا. هذه تسمى تورية، أي يوهم السامع شيئا لا يريده هو. فكان يوري صلى الله عليه وسلم في الغزو، لأن الأمر يحتاج إلى نوع من السرية قبل أن يخرج للقتال. أخبر خواصه صلى الله عليه وسلم أنه يريد غزو مكة. كان من ضمن هؤلاء رجل يقال له حاطب ابن أبي بلتعة. حاطب هذا لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد غزو مكة صنع فعلة شنيعة، أخطأ خطأ عظيما، كتب كتابا لأهل مكة يخبرهم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصدهم يريد غزوهم. عندها أرسل الكتاب هذا مع امرأة يقال لها سارة. نزل الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما فعل حاطب. نادى النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير ابن العوام فقال لهما أدركا المرأة في روضة خاخ، مكان في الطريق إلى مكة، فلحقا بها فإن معها الكتاب، فلحقا بها، فلما لحقا بها أمسكها فقال لها علي أين الكتاب؟ قالت أي كتاب؟ قالوا الكتاب الذي أرسله معك حاطب. قالت ما أرسل معي كتابا. فتشوا في متاعها لم يجدوا شيئا. قال لها علي انظري والله ما كذب رسول الله ولا كذب، يعني لما أخبره الوحي أن معك كتاب ما كذب، ولما أخبرنا أن معك كتاب ما كذب، والله لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب، يعني تخرجينه تخرجينه بحق بباطل بشيمة بقيمة قوة مروة تخرجين الكتاب. عندها قالت المرأة إذن انتظر عني انتظر، فأخذت شعرها وفكت عقاصها وإذا ربطت الكتاب بين شعرها، فأخذت الكتاب وعطته عليا والزبير. طبعا هنا هذه مفسدة، خلع ثياب المرأة. قد يقول قال أعوذ بالله كيف يخلع عن الثياب؟ نقول الأمر أعظم من ذلك، خيانة، مسألة قتل. ولذلك هذا الأمر جائز لا بأس به، لأن الأمر يحتاج إلى ذلك. على كل حال أخذوا منها الكتاب رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما أخذ الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم نادى حاطبا وأعطاه الكتاب، قال ما هذا يا حاطب؟ فقال عمر وكان جالسا يا رسول دعني أضرب عنقه، فقد نافق، لأن هذا عمل المنافقين، هذه خيانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال إني قد غفرت لكم. يعني الحسنات التي كسبها حاطب قبل هذه الفعلة، وهو جهاده وهجرته وحضوره بدر، طيب هذه كلها يعني تغطي على هذه المعصية. عندها أنزل الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. عندها انطلق الجيش، جيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة، وهناك جاء قبيل دخول النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، ولكن النبي كان يصد عنه، وذلك أن أبا سفيان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مع هذا كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تاب وأسلم قال للرسول صلى الله عليه وسلم: هداني هاد غير نفسي، ودلني على الله من طردته كل مطردي. فقال: أنت طردتني كل مطردي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم له. فصار النبي لا يجلس معه لضيق نفسه منه، حتى جاء أبو سفيان إلى علي ابن عمه أيضا، فقال: يا علي، ما بال رسول الله يعاملني هكذا؟ قال: أنت ابن عمه، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء، فأنت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم تهجوه وتسبه؟ فقال: وماذا أصنع؟ فقال له: اذهب إليه وقل: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، كما قال إخوة يوسف. فجاء وقال للنبي هذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ورد حسان بن ثابت رضي الله عنه بشعره الجزل الطيب على أبي سفيان، فقال: ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة، فقد برح الخفاء، هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء، لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. هكذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة صلوات ربي وسلامه عليه. وإن شاء الله تعالى فاصل قصير ثم نعود إليكم. أقبل النور علينا في بوارقه العميرة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الليل جمل بدره يا من يجمل الحياة، الليل جمل بدره يا من يجمل الحياة. كل عام وأنتم في خير. أقبل النور علينا في بوارقه العميرة. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا بكم، وها قد عدنا إليكم إخواني وأخواتي. ما زلنا مع كنوز هذه السيرة الطيبة المباركة، سيرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه السيرة التي جمعت من الكنوز الشيء العظيم، نعم جمعت كنوزا عظيمة جدا. كنزنا في هذا اليوم وفي هذه الدقائق هو عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، شرفها الله. كان اللواء مع سعد بن عبادة سيد الخزرج، فلما مر سعد بن عبادة على أبي سفيان وغيره من مسلمة الفتح قال كلمة أثرت فيهم جدا، قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. إنما قال هذا الكلام غضبا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن قومه هؤلاء أخرجوه من بلاده، قاتلوه وهم أبناء عمومته، وآذوه صلوات ربي وسلامه عليه، فأراد أن ينتقم لهذا الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. اشتكى أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ما قال سعد بن عبادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل اليوم تعظم الكعبة، اليوم تعز قريش. الله أكبر، الله أكبر، هذه أخلاق النبوة، أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، لا أخلاق المنتقمين الذين لا يفكرون إلا في انتقامهم لأنفسهم. اليوم تعظم الكعبة، اليوم يعز الله قريشا. وفعلا دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، أو دخل مكة صلوات ربي وسلامه، ونزع اللواء من سعد بن عبادة خشية أن يخرج منه تصرف مشين لغضبه وشدته، فأعطى اللواء قيل لقيس ابنه وقيل للزبير ابن العوام، وهذا أشهر. دخل النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لواء للزبير وهو الميسرة، وأعطى الميمنة لخالد ابن الوليد، وقال إذا لقيكم أحد، يعني قاتلكم، احصدوه اقتلوه، وإن لم يقاتلكم أحد فلا تقتلوه. وهنا قصة طريفة جدا ذكرها أهل السير، وذلك أن جماعة من قريش لم يستسلموا كصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل ومقيس بن صباب حماس بن قيس، هؤلاء الأربعة ومعهم جماعة أخرى قالوا نقاتل أيا كان نقاتل، فاجتمعوا في مكان يقال له الخندمة وخرجوا ليقاتلوا. فقالت امرأة حماس بن قيس له يعني كيف تخرج الآن تقاتل وجيش المسلمين 10,000 وأنتم لا تستطيعون مواجهتهم بهذه الأعداد البسيطة؟ فقال لها أبياتا فيها إن يقبلوا اليوم فما لي علة، هذا سلاح كامل وألة، وذو غرارين سريع السلة. أنا جاهز تماما، سلاحي جاهز ومستعد نفسيا لهذا القتال. قالت أنت وما ترى، ما تستطيع أن تمنعه. فاستقبلهم خالد بن الوليد، وإذا هم يفرون فرار القطا من خالد بن الوليد، وإذا حماس بن قيس هذا يدخل بيته ويغلق الباب ويقول لا تخبري أحدا أني هنا. فضحكت زوجته وقالت له ألست أنت الذي كنت تقول إن يقبلوا اليوم فما لي علة، هذا سلاح كامل وألة، وذو غرارين سريع السلة، ألست قلت هذا؟ فقال لها إنك لو شهدت يوم الخندمة، الخندمة المكان الذي حصل فيه القتال، إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة، يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربا فلا يسمع إلا همهمة، لهم نهيت خلفنا وغمغمة، لم تنطقي باللوم أي كلمة. يعني كنت تعذرينني ولا تعذلينني، كنت عذرتي وما عذلتي، لو رأيت ما رأينا. هكذا مرت هذه المعركة الصغيرة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وجاء إلى الأصنام صلوات ربي وسلامه عليه، 360 صنما، فصار يسقطها واحدا واحدا ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم دخل الكعبة فإذا صوروا إسماعيل وإبراهيم يستقسمان بالأزلام، فقال: والله ما استقسم بالأزلام قط صلوات ربي وسلامه عليهما. وهكذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة شرفها الله، وهكذا أظهر الله تبارك وتعالى دينه، وأعز الله تبارك وتعالى رسوله، وقام بلال وأذن فوق الكعبة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى النبي صلوات ربي وسلامه عليه داخل الكعبة. وهكذا مر هذا الكنز من هذه الكنوز الكثيرة، كنوز سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وإلى كنوز أخرى ندعوكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلات الأرض أشرق كالسنا بين الظهير، أقبل النور علينا في بوارقه العميرة. ها رسول الله يحلو في شمال